أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. قال عمر رضي الله عنه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثا من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. وفي الحديث قصة طويلة، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس. رواه البخاري ومسلم. وتقدم الكلام على وكون هذا يحدث، فالصحابة مع كونهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، لكنهم أيضا قد يصيبون وقد يخطئون، يعني قد يحصل من إصابة في بعض الأمور، قد يحصل منهم خطأ. فالمعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدور معه الحق حيثما دار، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من بعد النبي فإنه يصيب ويخطئ، هذا مع اتفاق أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة بعد النبي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والعشرة المبشرين بالجنة. أما كونه قد يحصل خلاف، هذا قد يحصل، إنما لا يمكن أن يحصل خلاف بينهم في العقيدة أو في السبيل والسنة والمنهاج، هذا لا يمكن يحصل. وإنما فهمت فاطمة رضي الله عنها أن أباها مثل بقية الناس يورث، فسألت أبا بكر أن يعطيها، فأخبرها أبو بكر بما حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال باب ما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصاء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن سرد ومطيع رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي لا نعرفه إلا من حديثه. نعم. هذا حديث تفرد به الترمذي، وهذا الصحابي الحارث ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، ما له في كتب الحديث إلا هذا الحديث، وهو حديث حسن ويدل عليه القرآن والسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعام، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه الأولى وأعطاه الثانية، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. هذا حديث صحيح في الصحيح. فقوله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلط عليهم، سألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بيضة المسلمين هي مكة والمدينة، هذه بيضة المسلمين التي لا يمكن أن يسلط عليها أحد، حتى الدجال حينما لا يدع في الأرض أرضا إلا وطئها لا يمكنه أن يدخل مكة والمدينة، فبيضة المسلمين هي مكة والمدينة، يعني الجزيرة العربية على كل حال. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جمعنا تأرز الحية، يعني يعود يتقلص بعد انتشاره في الأرض، يعود ويتقلص ويبقى فقط في الحرمين، في مكة والمدينة. فهذا معنى قول النبي لا تغزى، معنى طبعا هذا إذا كان الغزو من الكفار. أما إذا كان هناك نزاع بين المسلمين فهذا قد يحصل، حصل هذا في زمن الصحابة، في زمن الزبير لما، لكن الحجاج وعبد الملك لم يغزوا الكعبة لأجل الكعبة ولأجل، لا، إنما لأجل الملك، لأجل إيش. فهذا قد يحصل بين المسلمين، لكنه لا يحصل من إيش، لا يحصل من المشركين والكفرة. نعم. قال: باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر، ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا. وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن رضي الله عنه، مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث أصله في البخاري، قصة النعمان بن مقرن في البخاري. قال رضي الله عنه لما كان يتحدث مع المغيرة، المغيرة كان يريد الغزو مبكرا، فقال: انتظر، لكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. وهذا فيه يعني إشارة إلى ما تقدم معنا من أحاديث في فضل الصلاة بعد زوال الشمس، وأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ينتظر حتى تزول الشمس ثم يغزو عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عفار بن مسلم والحجاج بن منهال كلاهما قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن ماقل بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان، فذكر الحديث بقوله: فقال النعمان بن مقرن: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. قال: باب ما جاء في الطيرة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا. وفي الباب عن سعد وأبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. الطيرة من عقائد المشركين. قال تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فذكر تعالى في هذه الآيات الكريمة أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة، أي قحط وجدب ونحو ذلك، تطيروا بموسى وقومه، فقالوا: ما جاءنا هذا الجدب والقحط إلا من شؤمكم. وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وذكر كذلك نحوه أيضا عن قوم صالح في صالح في قوله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وذكر نحو ذلك أيضا عن القرية التي جاءها المرسلون في سورة ياسين في قوله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وبين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصيهم لا من قبل الرسل، فقال سبحانه وتعالى في الأعراف: ألا إنما طائرهم عند الله. وقال في سورة النمل: قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وقال في سورة ياسين: قالوا طائركم معكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الطيرة شرك، أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى هذا شركا خفيا، ويسمى شركا أصغر. فمن اعتقد أن شيئا سوى الله تعالى ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركا أكبر. إذا اعتقد أنه ينفع أو يضر مستقلا بنفسه فقد أشرك شركا أكبر. وأما قولهم في الحديث: وما منا، فهو هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مدرج. وسليمان بن حرب يقول إنه من كلام مسعود، ومسعود ما يقصد أنه يتطير أننا نتطير، لا، لكنها كانت موجودة عندهم في الجاهلية، فيقول: ما منا إلا قد يخطر على باله هذا الشيء، ولكننا لا نلتفت إليه ونمضي ونتوكل على الله. إذن في مقابل الطيرة التوكل، في مقابل الطيرة التوكل. يقال في اللغة: كلت أمري إليه إذا أسلمته إليه، إذا أسلمته إليه، كلت أمري إليه إذا أسلمته إليه. التوكل هو التسليم لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتفويض له. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري في الصحيح،

أصحابك أعطهم ذمتك، وهكذا إذا سألوك أن ينزلوا قل لا تنزلون على حكمي ولا ليس على حكم الله، لأنك قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، وهكذا حتى القاضي حينما يحكم يقول هذا حكمي، ما يدعي أنه إيش أنه حكم، لأنه قد يصيب وقد يخطئ. وهذا فيه التنبيه على ماذا؟ على خطأ مقولة كل مجتهد مصيب، هذا غير صحيح. المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم فأخطأ فله أجر إيش؟ أجر واحد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد فذكر نحوه بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم، هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، واستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. قال الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد فذكر مثله، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا هو بالصحيح، هذا بالصحيح، وتقدم الكلام على هذه المسألة، لكن فيها من الفوائد إضافة على ما تقدم أن الأذان فرض كفاية، وفيها أيضا من الفوائد أنه لا يجب متابعة المؤذن، أن إجابة المؤذن ليست واجبة إنما هي مستحبة، يعني في قول النبي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا مستحب وليس بواجب، بدليل أن النبي لم ينقل الراوي عنه أنه أجابه، إنما قال على الفطرة ثم قال خرجت من النار. وفيه التنبيه أيضا على أنه لا يغزى ابتداء إلا من بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه الدعوة فلا بد من تبليغه الدعوة، لأن الغزو ليس غاية، الغزو وسيلة، وإنما الغاية هو الدعوة إلى الله، الغاية هو الدعوة إلى الله. وش الباب اللي بعده؟ ولعل نقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.